إذا كان ملكه ناقصا وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه. طيب إذن المرتبة الثالثة نؤمن بأن كل ما في الكون فهو بمشيئة الله وجودا أو عدما، أما ما كان من فعل الله فالأمر فيه ظاهر، وأما ما كان من فعل العبد فقد علمتم الأدلة السمعية والعقلية على أنه واقع بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، لأن ما تعالى خلق كل شيء فتؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. الدليل قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، وقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى بديع السماوات والارض اما يكون له ولد ولم يكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر. فالايات بهذا واضحه كثيره ان كل شيء فهو مخلوق لله. طيب ما كان من افعال الله فهو من مخلوقات، اذا خلق السماوات خلق الارض النجوم الشمس القمر الجبال البحار الانهار وغيرها، لكن هل خلق فعل الانسان يعني حركة الإنسان إنسان ذهابا وإيابا وقعودا وقياما وما أشبه ذلك، هل الله خلقه؟ لا، هذا قال لا حسب فطرته لأنه يتحرك بنفسه. نعم. طيب ما جوابكم أنتم؟ خلق حتى أفعال الإنسان حتى ذلك الله الذي خلقه. طيب أنا أسأل خلق لا إله إلا الله خلق كل شيء، هل فعلك شيء أو ليس بشيء؟ طيب إذا نفس العلوم خلق كل شيء ففعلك مخلوق لله بلا شك، فعلك مخلوق لله، وإن كان فعلك باختيارك أنت وإرادتك لكنه مخلوق له، ووجه ذلك أن فعلك ناتج عن أمرين هما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. أقول فعلك ناشئ عن أمرين، الإرادة الجازمة والقدرة التامة، هذا معلوم معنى أو لا كان عندكم؟ معلوم لفظة. الآن قولوا ما قلت، ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة. طيب أنت عندما تريد أن تعتقد، عندما تريد أن تعتقد فعلا الاعتقاد هذا ناشئ عن إرادة جازمة، أردت الاعتقاد وجزمت واتخذت الاعتقاد، قدرة ولا لا؟ قدرة تامة. لو لم تريد الاعتقاد وأنت قادر عليه يكون الاعتقاد، لو لم تريده وأنت قادر عليه هل يكون هذا الاعتكاف؟ لا. طيب لو أردت ولكن تعجز عنه يكون ولا ما يكون؟ لا يكون. مثلا أبين من هذا. أمامك حجر، حجر زينة 20 كيلو أو 20 كيلو، فقلت لك احمل هذا الحجر، وقلت لا أريد، أبيت أن تحمله، هل تحمله الآن؟ يعني بعد أن قلت لا أحمل وصرة، هل نقول إنك حملته؟ لا، لماذا؟ لعدم الإرادة، لعدم الإرادة. قلت لك احمل هذا الحجر، فقلت مرحبا سمعا وطاعة، ثم أردت أن تزحزح حتى عجزت، حملته ولا لا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. قلت لك مرة ثالثة احمل هذا الحجر، فقلت سمعا وطاعة بسم الله، شلت وقدرة، ايش هذا؟ حملتها الآن، لأنه كان فيك قدرة وإرادة، بقدرة وإرادة. أفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، مع العجز لا تكون، ومع عدم الإرادة لا تكون. من الذي خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل، والذي وضع هذه الإرادة ووضع القدرة. لو أن الله تعالى جعلك مشمولا ما قدر، ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. أحيانا تكون عندك عزيمة أكيدة على الشيء، ثم تنتقض العزيمة بدون أي سبب. أحيانا تخرج تريد أن تذهب إلى أحد أصدقائك ثم تنصرف، ما تذهب بدون أي سبب، تنصرف يعني لا تريد الذهاب بدون أي سبب، لكن الله عز وجل يلقي في قلبك انصراف الهمة فترجع. لهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله، لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله. ما وجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة؟ وجه ذلك أن الإرادة والقدرة وصفان للمريد والقادر. ما ذي الكلام آدم ولا عرب؟ نعم عرب. من أقول الإرادة والقدرة وصفان لإيش؟ للمريد والقادر. والمريد القادر من خالقه؟ الله. وخالق الموصوف خالق للوصف، خالق الموصوف خالق للوصف. وبهذا انجلى الأمر واتضح بأن أفعال الإنسان مخلوقا لها عز وجل. طيب أعود مرة ثانية فأقول إن أهل العلم ذكروا أن مراتب الإيمان بالقدر 4. تفضل. نعم. أن تؤمن بأن الله عارف على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال فقط. الإجمال والتفصيل سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات. طيب حسنا الدليل، الدليل على عالم بكل شيء ذلك آية تدل على عموم علم ذات كل شيء. طيب تفضل. صح، وكان الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم كذا. طيب نريد آية فيها تفصيل العلم. نعم ويعلم ما في البر والبحر إلا وما في الورق إلا يعلم ولا حد في ظلمات الأرض ولا رجل ولا يابس إلا في جنبه. أحسن. أيذكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناضحتا؟ نعم إيه؟ لا يدري وسيرضي بينه. احسن. الرسول عليه الصلاه والسلام كان باصحابه وعندهم شاتان تتناضحان، فقال عليه الصلاه والسلام لاحد الصحابه: اتدري فيما ينفضحان؟ قال: الله ورسوله اعلم. او قال: لا ادري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. هذه مسألة جزئية من عمل بهيمة، والله تعالى يعلم. طيب هل هناك دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ الذي وضع ذلك على رأسه. تفضل. كيف كتب الله مقادير كل شيء. ها هذا الذي طيب عبد البراء ما هو كان فزرع في تلك الساعة ما هو كان إلى يوم القيامة. فذكرنا أن هناك كتابات أخرى غير الكتابة له مكتوبة. نعم العمرية الكتابة العمرية ما هي؟ هذه الكتابة اليومية أو اتباع عن المكانية يعني أبواب المساجد يشهد مش أكبر بينه وبين كتابة كتابة الأمانة في بطن الجد في بطن الكوري الأولى تقدم والثانية إحصاء طيب بس نعم ثاني وراء لا لا لا نعم نعم ما قلت حسن وارد الأولى كتابة موت أو الثانية كتابة ما قلت ليترتب عليه الجزاء يترتب عليه الجزاء طيب المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ما نقبل ليش الأول نعم تجدد من يوم الجنب بنوين أصدر في واحد نعم المشيئة مش معنى المشيئة أن تؤمن بأن كل شيء كائن بمشيئة الله نعم طيب هذه المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك وتتعلق بفعل الله قل لا فسر ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بفعل الله طيب صح بس لما شاء ما يستطيع وما تشاءون الا ان شاء الله في دليل اخر نعم ولا شاء ربكم ما فعلوه ولا شاء الله ما اقتتلوا فارجعوا تسلم نريد دليلا وانا ما قلت لكن اقول واضح نريد دليلا على تعلق مشيئة المشيئة بفعل الله شد على تعلق المشيئة بفعل الله نعم طيب صح قل بالله قل فلله كل سبايا فلو شاء طيب بس خلاص في الأبناء واضحة بعد أنت لن أنت لا نريد من فعل الله طيب خلاص الأسئلة كبيرة فهم الآن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فمن تسرع منه هنا أنت كيف لا هذا الدليل تسرع أن الإحسان أن الخلق من مراتب من عند الخلق أن تؤمن بإيش ما اعترفنا منه ذا الوكيل احسن ما دليلك الله خلق كل شيء وخلق كل شيء طيب ما وجه كوني خالقا لافعال الانسان يعني كونه خالقا لافعاله واضح أي بالله صح كونه خالقا لمفعولاته واضح لكن كونه خالقا لمفعولات العباد

فهو في سبيل الله. فلا احد يشك في ان قوله تعالى في سبيل الله يدخل في القتال الذي يكون لاعلاء كلمه الله عز وجل لتكون كلمه الله هي الحجه. ويدخل فيه ايضا تعلم العلم الشرعي، فان تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، حتى ان ابن القيم رحمه الله في مقدمه النونيه جعله مقدما على الجهاد بالسلاح، لان الامه محتاجه الى الجهاد بالعلم، ولا سيما اذا نبغت نواظر البدع والاراء المتشتتة، وصار كل احد يتكلم بما لا يعلم، او يتكلم في العبادات بما يهوى متبعا الهوى للهدى، فان الامة اذا اقبلت الى هذا المكان يجب ان يكون من ابنائها وشبابها قوم يتعلمون العلم من كتاب الله وسنة رسوله على وجه راسخ، لا علما سطحيا، لان من الناس من معلوماته سطحية بجمع من كلام اهل العلم، ويسمى مؤلفا لا عالما. اذا ناقشته في مسألة خارجة عما جمعه قيل شبر وقف وتحير، هذا فائدة الأمة قليلة. الأمة لها محتاجة إلى علماء راسخين في العلم، عندهم من رسوخ العلم والأمانة فيه وقوة الحجة والبرهان ما يندفع به الباطل. لا تستمن يا أخي بطلب العلم الشرعي، الأمة بحاجة إلى تصحيح عقيدتها وتصحيح عباداتها وتصحيح أخلاقها وتصحيح معاملاتها. من الذي يصحح هذه الأمور؟ هم أهل العلم الراسخين، وهي بحاجة إلى الدفاع عن أوطانها لأنها محل الشريعة، لكن العلم حماية للشريعة نفسها. فأيما أقوى، أن تجاهد لحماية مكان الشريعة أو لحماية الشريعة نفسها؟ حماية الشريعة نفسها. فالناس محتاجون جدا في وقتنا هذا إلى طلب العلم الشرعي. إذا طلب العلم الشرعي بلا شك من الجهاد في سبيل الله، فيعطى طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الزكاة ما يكفي لحاجته في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكتبه التي يحتاج إليها، حتى وإن كان قادرا على العمل والتكسب لكنه يريد أن يفرغ نفسه لطلب العلم، نعطي هذا كل ما يحتاج إليه. لو أدى ذلك إلى شراء مكتبة له نشتري له مكتبة من الزكاة؟ نعم، لأن المكتبة لطالب العلم كالسلاح للمقاتل، كالسلاح للمقاتل. إذن يدخل في سبيل الله قتال أعداء الله لتكون كلمة الله العليا، فهم طلب العلم الشرعي. هل يدخل في ذلك التفرغ؟ نعم، هل يدخل في ذلك التفرغ للعبادة؟ هل يدخل في بلد العلم؟ يعني رجل يقول أنا أستطيع أتكسب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة، للذكر والصلاة وما أشبه ذلك. لا، الفرق بين التفرغ لبلد العلم والتفرغ للعبادة أن التفرغ للعبادة تفرغ لعمل لا يتعدى نفعه فاعله، والتفرع لطالب العلم تفرع بعمل يتعدى مكروه، فبينهما فرق عظيم. طيب، بناء المساكن، بناء المساكن او شراء الاماكن للمساجد هل يدخل لطلب العلم؟ هل يدخل للجهاد في سبيل الله؟ هذا محل نزاع بين الناس. من العلماء من يقول ان جميع جهات الخير تدخل في سبيل الله، فاذا صرفت زكاتك في اي عمل من جهات الخير فقد صرفتها في موضعها. ولكن جمهور الأمة على أن الجهاد في سبيل الله لا يشمل كل عمل خير. قالوا ودليل ذلك لو كان المراد في سبيل الله كل عمل خيري لم يكن للحصر فائدة. وما الحصر؟ إنما الصدقات. لأن إذا كان كل عمل خيري صار كل شيء داخل بهذا، وحينئذ لا حاجة إلى الحصر، لأن الحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره، فلا بد من محصور ومحصور عنه. فإذا جاءنا بسم الله شاملا لم يكن للحصر فائدة، وهذا القول هو الراجح، هذا قول الصحيح أنه خاص بالجهاد في سبيل الله، سواء كان بالجهاد بالسلاح أو بالجهاد بالعلم. فجاء قال ماذا تقول لو اشترينا مادة المحرك؟ وش سوي؟ ونحن لا نعلم هاتين الطالبتين ولا نعلم المدرس ايضا فالخبر اذا مردود هذا هو الاصل. واذا كان هذا الخبر مردودا فالذي يترتب عليه لا يمكن ما احتمالات نعرفه لو لم يكن حقي صار الثاني مردودا. يقول السائل الحمد لله مع وجود الحرص على السنة وإقرارها بدأت تفضح كثير من البدع، والسؤال كيف يتعامل المسلم المتبع للسنة مع المسلم صاحب البدعة خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها البدع، وهل تجوز هجرته بعد إثناء النصيحة مع التفصيل في ذلك؟ وهل إيش؟ تجوز هجرته بعد إثناء النصيحة مع التفصيل في ذلك؟ أقول إن البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع دون ذلك، وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها أن ندعوهم إلى الحق ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قول الحق، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فندعو أولا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق محروم لدى كل ذي فطرة، كل من فطر سليما تقبل الحق. فإذا وجد منهم عناد لا استغفار فإننا نبين باطلهم، على أن بين باطلهم بغير مجادلة معهم أمر واجب. أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، إذا كانت البدعة مكفرة وجب عليهم، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هدهم، إن كان في هدهم مصلحة فعلنا، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبنا، وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لرجل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. فأقول بالله بهذا، فهذا هو جواب هذه المسألة التي تقع كثيرا ويقع السؤال عنها كثيرا. أقول أيضا إذا أراد الوالد أن يزوج ولده بامرأة غير صالحة فرفض الولد، وأراد الولد الزواج بامرأة صالحة ولكن الوالد رفض خلق الوقت. هذا أيضا مثلها أنه لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضى، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلق، لا يجوز أن يجبر الإنسان ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضى، سواء كان ذلك لعيب فيها خلقي أو خلقي أو ديني. وما أكثر الذين ندموا حين أمروا أو أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن لكن يقول تزوجها لأنها بنت أخي، تزوجها لأنها بنت عمي، تزوجها لأنها من قبيلته، يقول يا أبي لا أريدك، لا لازم هذه بيننا وبين هذا صحيح، لا يلزم أن ولا يجوز لكشف أن يجبره عليه. طيب، لكن ايش الفقه الثاني؟ كذلك اراد الولد ان يتزوج بامرأة صالحة ولكن الاب منعه وقال لا يتزوج بها، هل يلزم الامين طاعته؟ الجواب لا. فاذا رضي منه زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها فله أن يتزوج بها ولم يعفره، لأن الأبي شيء لا ضرر على فيه دين وله فيه منفعة. ولو قلنا أنه يلزم أن يطيع والده من كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل بهذا نفاس. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان للابن أن يكون لبقا مع أبيه وأن يجاريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع. يقول السؤال فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قوله فيما هو حاصل في هذا الحرم وهو عملية التكبير بعد الإمام وما يسحب ذلك من تكميم وتكبير لاسم الجلالة علما بأن صوت الإمام إمام تماما فيسمعه كل من في الحرم. وإذا قيل بأن هذا قد لا يتم أحيانا فبالإمكان إعطاء الإمام المكبرات الصوتية التي هي معطاة من هذا الشخص المردد خلف الإمام. قلنا بهذا إن كان السائل يرى أنها غير مناسبة فليتصل بمسؤولين، وإن كان يرى أنها مناسبة فلا حاجة للسؤال. نعم. السائل